طيب من عنده سؤال أسئلة نكتفي لنجيب لكم على الأسئلة اللي عندكم، لأن بعض الناس يحتاج إلى أسئلة نحل لكم الأسئلة إن شاء الله من ما أعرف منها. تفضل. نعم جائز، ما يشترط الأفضل لكن ما هو لازم، كل طيب لكن لو تذهب وتشتري لنفسك وتذبح أفضل، ولكن يجزئك هذا إن شاء الله. ما في حاجة إن شاء الله، هذا يحتاج إلى دليل، لأن تأخير البيان لا يجوز. يقول السائل هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الرحمن بن أبي بكر بأخته لتأتي بعمرة من التنعيم، وما قال هذا خاص بك، فدل ذلك على أن هذا مشروع. نعم السائل، عمل الصحابة لا يخصص، لا السنة، هذا رأيهم. نعم. يقول السائل، أنا من الجزائر، أحرمت من المدينة من مسجد الميقات وأخذت عمرة لنفسي، ثم ومن ثم أحرمت من ثم، يعني بعد العمرة أحرمت من مسجد عائشة بمكة وأخذت عمرة لوالدتي، هل هي صحيحة أم لا؟ وأنا أريد الحج الآن، فأخذ عمرة لوالدتي إذا لم تكن تلك صحيحة سابقا؟ كلها إن شاء الله صحيحة، لكن العلماء كثير منهم يقول أن الذي في مكة لا يخرج من مكة لكي يعتمر، وإنما يطوف بالبيت، وإنما الذي يأتي بالحج أو بالعمرة هو الذي يكون خارجا من مكة، إلا الحج، لأن الحج، أما الذي هو داخل مكة فبدل من أن يذهب ويحرم من التنعيم هو يطوف بالبيت. نعم، ولكن جائز، يلزمه دم للتأخير ولكن حجه صحيح. نعم، كلها فاضلة. الذي يأتي بعمرة بعد الحج الأفضل له التمتع، والذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يأتي بعمرة مستقلة من بلده أفضل له الإفراد، كل منهم فاضل باعتبار. أيوه. نعم جائز، يجوز لكن خلاف السنة. الذي يؤخر الطواف إلى نهاية أعمال الحج هذا خلاف السنة، جائز لكن خلاف السنة. أسأل السائل، يقول يعني يأتيني وسواس كثير عند الصلاة، فماذا تأمرونني؟ أمرك أن تنفث عند يسارك قبل الدخول في الصلاة، تنفث 3 مرات وتقول أعوذ بالله من خنزب شيطان الصلاة، وتكثر من الاستعاذة وتذكر من ذكر الله والاستغفار، وتحاول أن تصلي بعض النافلة قبل الدخول في الفريضة. والواحد ما يتابع الشيطان، لأن الذي يوسوس ويتابع الشيطان يضيع عليك صلاتك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم، من أن إذا ضاقت يعني المحل الذي يصلي يجد فيه محل ينام فيه، ولكن من أن ما تضيق. أيوة ما تضيق، لأن المساجد مفتوحة، ويمكن واحد ينام في مسجده ويعمل أي شيء، والحج على المستطيع، فإذا يمكن يأتي وينام في مسجد أو يأخذ له محل. نعم، وإذا امتلأت منا الذي يلي منا يكون منا. أيوة. ما في شيء. لا الحج شال معاني بين العربية فيها حاجة بس أجد الحج والسيئة حج تلي إزبير للعربية بتاعها فيها حاجة. يقول إيش إزبير؟ يعني الطاعة لعربية خاصة عربيتان. أنت جئت بعربيتك خاصة تحج بها؟ عندي حاجة يأخذ لي إزبير من هنا شنو معاي ما يضر، ما يضر، ليشهدوا منافع لهم، ما يضر أبدا، هذا من منافع الحج اللي يأتي الواحد يريدها. نعم، لك أجرك ولك منفعتك. حج صحيح لكنه خالف السنة. أيوة لما يطوف يحلق ويتحلل. طيب ما ينبغي هذا، يجوز لكن خلاف السنة، الله أعلم. يسأل عن الطفل هل يلبس الإحرام أو لا يلبس الإحرام، أو إذا قرب من مكة يلبس الإحرام وقبلها لا يلبس. قضايا إحرام الطفل ما هو واضح، ما أستطيع، ولذا الجواب أقول والله أعلم حتى أراجع المسألة في قضية الطفل في إحرام الصبي وما لا يعمل. ولأنه قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لكن لم يفصل. فمن العلماء من قال يعامل معاملة الرجل فيعمل له إحرام ويبعد عن الطيب وتغطية الرأس، ومنهم من قال الصبي غير مكلف والإحرام له يكون بالنية، ما قضيته غير واضحة. إذا امتلأت منا لا مانع، إذا امتلأت وكان قريب من منا ما هي مشكلة، يجوز له، يجوز أن تجمع نعم وتقصر يجوز، لكن الجمع لا يكون إلا في المشتركتي الوقت، لا يجمع إلا المغرب والعشاء والظهر والعصر، الفجر لا تجمع مع غيرها، ولا يقصر إلا الرباعية. لأني رأيت بعض الناس صلوا المغرب وقصروا، جمعوا صلوا المغرب ركعتين، قلت هذا ما يجوز بالإجماع. أيوة صلوا في مسجد، قلت إيش؟ قال نحن مسافرون، قال قصرنا المغرب، قلت ما يقصر بالإجماع، ما في تقصير. لذلك المشكلة أن المسلمين لا بد أن يتعلموا، لا يسامح المسلم الذي يعيش بين المسلمين بجهل فروض العين. قال العلماء من يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح بجهل فروض العين. لا بد أن تتعلم فروض عينك، أنت تبحث عن أن تجد النفقة لأولادك وأن تسد حاجتك، كيف ما تبحث عن تعرف ما لا يجب عليك؟ فروض العين لا يسامح بها. لا بد أن تعرف كيف تصلي، ما لا يبطل صلاتك، كيف تتطهر. فكل مسلم يجب عليه أن يتعلم فروض العين ولا يسامح بجهلها. نعم. أنت وزوجتك واحد ولا اثنين؟ أنت وزوجتك إنسان واحد؟ طيب ما دمت اثنين لكم هدية خلاص يكفي. أيوة. هذا لا يمكن، هذا نظري، ما يمكن هذا، لأن هذا نظري. العلماء قالوا الإنسان يصلي وإذا وجد يعيد، لكن هذا نظري ما هو حاصل، بس كلام، لأن الأرض عند الجمهور وجه الأرض يتيمم عليها، الحجارة ييمم عليها ما على الأرض، ولذلك اختلف يعني مالك والشافعي مع أبي حنيفة وأحمد، قالوا فتيمموا صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. من العلماء من قال من لابتداء الغاية، ومنهم من قال من للتبعيض. فمالك قال من لابتداء الغاية، أي مبتدئين منه، فأجاز التيمم على الحجارة وعلى كل ما على الأرض. أما بعضهم كالشافعي قال لا يتيمم هو وأحمد إلا على التراب المنبت وهو الطين، واستدلوا بقوله وجعلت تربتها لنا طهورا، وقال صعيدا طيبا أي منبتا. أما مالك قال طيبا طاهرا، وقول مالك يعني يقويه قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، والتزام الغبار هذا فيه نوع من الحرج. فلذلك إذا جاءتك الصلاة ما عندك ماء تيمم على أي شيء وجدت من ظاهر الأرض، وتيممك صحيح من الحجارة أو من غيرها أو من الغبار أو من الرمال على وجه الأرض تتيمم. إذا القضية نظرية. هو محل خلاف لأنه دخلته الصناعة. نعم. لا لا لا لا ما يعملوا نقيب. لا لا ما هو هذا. لا لا لا ما هو كله. ذاك نوع آخر غير هذا. على كل هذا محل الخلاف. بعدين أقوال كثيرة للعلماء في هذا ارجعوا لها. في الجزء الثاني من أضواء البيان عند قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. إن أردتم أقوال العلماء وأدلتهم ومناقشتها وذكر كثير من هذه الأشياء. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك عليه.